بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا من الكلام في المرة السابقة عن الأمر المتجرد عن القرائن، وهل هو للوجوب والفورية أم لا؟ وكنا اخترنا القول بأن الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب وللفورية. إن شاء الله نكمل إن شاء الله اليوم الكلام على باقي مباحث الأمر. قال الشيخ رحمه الله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، الإباحة، التهديد. المسألة الأولى نتكلم عنها إن شاء الله خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة. عبارة الشيخ نذكرها مرة أخرى: وقد يخرج الأمر عن الوجوب، مطلق الأمر عن الوجوب لدليل يقتضي ذلك، يبقى مطلق أمر عندنا وما يكونش المراد به الايه؟ الوجوب. ليه؟ لدليل، لقرينة، يبقى عندنا دليل آخر خلانا نصرف الأمر من الوجوب إلى الايه؟ إلى الندب، اللي هو ايه الشيخ أول شيء يتكلم عنه، بيقول فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب. يجي أول مسألة هنشوف، طبعا احنا قبل كده عرفنا تعريف الواجب وعرفنا تعريف المندوب، يعني ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ده يبقى واجب، لو كان على غير وجه الإلزام يبقى إيه؟ برضه في أمر، يعني المندوب الصحيح أنه مأمور به كالواجب، يبقى الفارق بين الواجب والمندوب هو إيه؟ جهة الإلزام، إن كان على جهة الإلزام فهو واجب، وإن كان لا على جهة الإلزام يبقى مندوب. الصوارف كثيرة، تكلم الشيخ عن بعض، يعني عطى أمثلة وأشار إلى بعض الصوارف أو بعض القرائن أو بعض الأدلة اللي تخرج الأمر عن الوجوب إلى الندب. إحنا لن نتعرض إلى أكثر مما تعرض له الشيخ حتى لا نخرج عن المقصود. نشوف أول مثال ذكره الشيخ، مثل في الأصل اللي هو الأصول من الأصول، لذلك فقال كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. يقول: فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. يجد أول آية: وأشهدوا إذا تبايعتم، الأمر هنا للإيه؟ للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعربي ولم إيه؟ ولم يشهد. الحديث معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما اشترى من الأعرابي الفرس، الأعرابي أراد أن يرجع في البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك؟ فشهد له إيه؟ خزيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ تشهد لي ولم تشهد البيع؟ قال: صلى الله نصدقك في أمر الإيه؟ السماء، فلن نصدقك في أمر بعير. فقال: إيه؟ جعل شهادته بشهادة إيه؟ رجلين. الشاهد من الكلام إن وأشهدوا إذا تبايعتم، الشيخ بيقول إن الأمر هنا على الإيه؟ الندب، بدليل، وأنا عايزك تركز، يعني هو بيقول الشيخ بيقول وأشهدوا إذا، ده أمر، الأمر هنا الشيخ بيقول إيه؟ للندب، بدليل إيه؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم إيه؟ ولم يشهد. انتهى كلام الشيخ. الحقيقة إن إحنا لما ندقق في الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم فعله من عدم الإشهاد عند البيع مبين، مبين لأن الأمر بالإشهاد للندب وليس الوجوب. لكن الدليل الصارف مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لما فعل بين ان هذا الامر للايه؟ للاستحباب. فيعني ايه؟ فالايه هو الدليل الصارف؟ طيب في الايه: فان امن بعضكم بعضا، فان امن بعضكم بعضا، يبقى احنا عندنا ثلاث طرق الايه الدين ذكرتها والايه التي ايه تليها، الا الكتابه او الايه؟ او الاشهاد او الرهن. واخدين بالكم؟ يبقى ان كان في كتابه اشهاد رهن. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. يبقى إذن هنا لا في إيه؟ لا في إشهاد ولا في كتابة. يبقى إذن قد يكون بيع أو دين وليس فيه إيه؟ أيوة، وليس فيه كتابة ولا إشهاد. كويس كده؟ يبقى الصارف هو إيه؟ فإن آمن بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الأمر للإيه؟ للاستحباب، فباع ولم يشهد. وفي بعض الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشهد، يبقى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يبيع ويشهد، وايضا كان يبيع ولا ايه ولا يشهد. شوف في مسائل الامام احمد دايما نرد الكلام لايه لمذهب للمذهب. في مسائل الامام احمد المجلد الثاني على 11 المساله رقم 1807 قلت القائل ده هو اسحاق بن منصور. اسحاق بن منصور اللي هو صاحب اللي كان بيسال الامام احمد اللي كان بيسال الامام احمد مسائل وراح مدونها بيقول ايه. قلت والقائل هو اسحاق بن منصور صاحب المسائل قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. ده بيسال الامام احمد واشهدوا اذا تبايعتم. اذا باع بالنقد يعني مش ايه مش آجل يعني ايه بيع ليس اجلا لكن بيع ايه عاجل بالنقد ايشهد ام لا؟ قال ان ايه ان اشهد فلا باس. شوف وان لم يشهد فلا باس. فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا. يجي شوف نص على الإمام أحمد بيّن إن إيه إن الصارف فإن أمن بعضكم إيه بعضا. في مثال يعني إيه قريب وليه تعلق بالمثال ذكر الشيخ وهيوضحه يعني مثال آخر له تعلق وقريب جدا بهذا المثال ذكر الشيخ. الشنقيطي في التفسير 1/184 بيقول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ظهر الآية دي إن كتابة الدين إيه واجبة لأن أمر إذا تداينتم يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. كتابة الدين واجبة لأن الأمر من الله عز وجل يدل على الوجوب. وإحنا كنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الأمر للإيه للوجوب. بيقول ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى إيه فاكتبوه وفي الآية الثانية قال إيه ولم تجدوا كاتب فتنازع عن الإيه عن الكتابة وقال إيه فرهان مقبوضة. يبقى الكتابة في هذه الحالة. ونشوف كلمة طب ما بعض الناس يقولوا في السفر لكن إحنا هنشوف يعني إحنا لا نتسرع. بيقول كمان الكلام لأن الرهن لا يجب إجماعا في مسائل كثيرة يعني مثلا النكاح فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع في الآخر راح إيه خيروا بين النكاح وبين التفرج. لما خيروا بين الاثنين جعل هذا بدل لإيه لهذا فلا يخير بين أمرين إلا إذا تساوي في الردة. يبقى إذن النكاح طالما إن التسري غير واجب بالإجماع يبقى النكاح غير واجب بالإجماع إلا إذا طرأت لي بعض القرائن مثلا خشية العنة لكن إنها النكاح في هذه الآية غير واجب. ليه؟ لأنه خيره بينه وبين الإيه. إحنا بنقول إيه حكم مثلا صلاة العيد بنقول صلاة العيد واجبة أو فرض. طب ليه؟ قال لك لانه تسقط الجمعه بيجي تبادل عن الايه نحن مجمعون فمن اراد ايه ان يحضرنا فالايه فليفعل. يعني ايه خير الناس اللي صلى العيد انه يحضر الجمعه او ايه ما يحضرهاش. يبقى اذا العيد خد نفس حكم الايه الجمعه. اجتمع عليكم اليوم عيدان يبقى اذا الاثنين ايه عيدان. يبقى اذا الانسان او الشرع لما يخيرك بين امرين يبقى لازم يتساوي في الايه في الرتبة. هنا ها قال لك انت اذا تداينتم بدين اجل مسمى فاكتبوه. ودي في الايه الثانيه قال لك ايه ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى اذا بدل الكتابه الرهن والرهن بالاجماع غير واجب يبقى الكتابه ايه غير واجب. بيقول أيوة أنه هو خير بالاثنين. بيقول لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. واضح الكلام. وصرح بعدم الوجوب بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالتحقيق أن الأمر في قوله يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه للندب والإرشاد لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا. فالندب إلى الكتابة فيه إنما هي على جهة الحيطة للناس. وده إيه العبارة الأخيرة دي قالها الإيه القرطبي. طبعا الشنقيطي يعني ايه تكلم برضه عن مسألة أخرى لما قال ايه وإن كنتم على سفر. هنا هو قال في بعض الناس يقول وإن كنتم على سفر، هذا القيد معمول به، وهذه الحالة وعد اللي هي عدم وجوب الايه الكتابة، وإن هو ينتقل إلى البدل خاصة بالايه بالسفر. قال لك لا، هذا القيد لا مفهوم مخالفة له. فاكرين مفهوم مخالفة لما نقول ايه مثلا وربائبكم التي في حجوركم، طبعا الربيبة غالبا تكون في الايه في الحجر. يبقى من الأول عشان الناس الأول مرة تسمع هذا الكلام نقول مفهوم مثلا ايه في الغنم السائمة زكاة، ده المنطوق. ايه مفهوم مخالفة؟ نعطي عكس الحكم للمسكوت عنه، يبقى في الغنم المعلوفة اللي هي غير سائمة ليس فيها زكاة، عكس الحكم للمسكوت عنه. يبقى احنا عندنا وان كنتم على سفر، يبقى اذا ايه يعني ان لم تكونوا على سفر فلا ايه فليس لكم الايه هذا الامر. واخد بالك كده؟ اذا هو الشيخ بيقول ايه، لا ده في بعض ده اسمه مفهوم مخالفه، في مفهوم مخالفه غير معمول به، في حالات كثيره تعطل مفهوم مخالفه وتجعله ايه زي قال لك تجعله معطل، زي مثلا ان هو يجري مجرى الغالب، زي ايه وربائبكم التي في حدودكم، يا الذين لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، برضه ليه؟ لان كان هم حالتهم وصف حالتهم ان هم كانوا ياكلوا الربا بهذه الايه الطريقه، يبقى لا يجوز اكل الربا سواء كان مضاعف او غير ايه مضاعف. هنا برضه وان كنتم على سفر قال هذا جرى مجرى الغالب، ليه؟ لان الغالب ان الكاتب لا يتعذر في الحضر انما يتعذر في الايه في السفر. فقال لهم ان كنتم في سفر وما لقيتوش شوفوا ايه، شوفوا ارهان، شوفوا الرهن. يبقى اذا الغالب ان في السفر يتعذر الايه الكاتب، يبقى في هذه الحاله راح بين لهم ان في هذه الحاله يلجا الى الايه الرهن واعمال لمفهوم مخالفة هنا. يعني ايضا في السفر انت عذر، فاهمين كده؟ ايضا نلجا الى الايه الى الرهن. فقال المفهوم ده مفهوم ايه؟ طب ايه الدليل؟ ايه الدليل على كده؟ الناس اصلا مش رهن درع عند يهودي وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي، ده كان في الحضر ولا في السفر؟ في الحضر. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالرهن في الايه في الحضر، يبقى هذا المفهوم ايه معطل. يبقى اذا الايه المفهوم مخالفة اللي فيها غير معمول به، والايه فعلا تدل على ان الكتاب هنا ايه على الاستحباب. نلاحظ احنا في الكلام بنقول ايه الند الارشاد، لاحظتوا الكلام ده احنا بنقرا الكلام بتاع الشنقيطي، الند او الارشاد. في فرق بين الندب والارشاد. المرداوي في التحذير بيقول ايه الضابط فيه ان الارشاد ان يرجع لمصلحه الدنيا، بخلاف الندب فانه لمصالح الايه الاخره. اول فرق ان الارشاد مصالح الدنيا، يرشدك لما فيه صلاح الايه الدنيا، الندب لصلاح الايه الاخره. ايضا الارشاد لا ثواب فيه، هذا مصالح الدنيا يبقى مباح لا ثواب فيه ولا عقاب. طب والندب طبعا ده مصالح الاخيره، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ايه الثواب. وصل كده يا جماعه الكلام؟ ايضا يعني الزركشي في البحر المحيط 2 على 92 نقل هذا الفرق ايضا عن القفال الشاشي وعن غيره، قال عن القفال الشاشي وغيره. وهذا الكلام يعني ايه معظم العلماء الاصول لما بيذكروا هذا الايه التفريق بين الندب والايه والارشاد. في فائده اخرى الشيخ كان اشار ليها، ان هي الاوامر التي في الاداب والعادات، وده موضوع مهم جدا. الشيخ يعني ليه قولين فيها، وهذه المساله يعني غير منقوله عن المتقدمين، يعني هم يقولوا ان القرافي وابن عبد البر كلامهم ايه مش واضح في هذه المساله. والمساله ديت انا يعني رايت فيها رساله دكتوراه، رسالة دكتوراه في هذه المسألة بعنوان ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم، ضوابط صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم للدكتور خالد بن شجاع العتيبي. لكن أنا حقيقة لم أقف عليها، يعني أنا يعني علمت بصدور هذه الرسالة لكن إيه لم تطول هذه، فاللي يقف عليها ينظر فيها يعني يشوف إيه المسألة فعلا عايزة تحرير. إحنا هنعرض كلام الشيخ في هذه المسألة، إن الشيخ ليه قولين فيها، وهنشوف إيه الأليق بالأصول، ونحاول إيه نتكلم فيها. الشيخ كان يحتار في هذه المسألة يعني، حتى في شرح أسماء الأصول أشار ليها عدة مرات، وبيقول يعني أنا إيه يعني أنظر فيها عدة مرات وأحتاج إلى تحرير وهكذا. فنشوف كلام، نبدأ بالكلام اللي هو جزم فيه برأي في شرح المنظومة الشيخ ليه في شرح نظم الأمريكي على الورقات، وشرح هو عمل نظم في القواعد، وكان ايه وكان شرحه. فالكلام ده في شرحه لمنظومته هو في الاصول. بيقول: ومن العلماء من فصل فقال: اما الامر حين يتعلق بالاداب والاخلاق فانه للاستحباب. واضح كده؟ لانه كمال، والكمال ليس بواجب. وكذلك يقال النهي حين يتعلق بالاداب والاخلاق يبقى برضه للايه؟ انه للكراهه. أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم. يعني بدأ يقول إيه، بعض الناس قالوا هذا الكلام، إن لما يكون بالعبادات يبقى إيه الوجوب، والتحريم إن كان في الآداب أو المعاملات يبقى ده للإيه الآداب والأخلاق يبقى للكراهة وللندب. بيقول إيه: وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب. يعني هو الشيخ كان بيقول ايه بالاستقراء، يعني انت لو تتبعت الاوامر اللي وردت وكانت الاستحباب تلاقيها في الايه في الاداب والاخلاق، واصل كده، ما تلاقيهاش للوجوب. وكذلك اذا تاملت كثيرا من النواهي في الاخلاق والاداب وجدتها للكراهه لا التحريم. وهذا الحكم فيما لم يجمع العلماء على خلاف، يعني ان كان في امر في الاداب والعلماء اجمع على ان هو ايه للوجوب، او في العبادات والعلماء اجمع على ان هو للايه للاستحباب، يجي في هذه الحالة ايه نقول بايه بالاجماع، فان اجماعهم حجة معصومة. لكن ما كانش فيه اجماع، هو كده تلاقي ايه الشيخ يعني جال هذا القول وايه والتزمه، يعني هو الشيخ اختار هذا القول ولم ايه ولم يذكر ايه غيره. لكن في شرح الاصول تلاقي كلام بيقول بعض العلماء، طبعا هو ليه كلام طويل ده اختصاره، بيقول بعض العلماء يقولون إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك به إلزاما. ده القول اللي هو اختاره. فيقولون كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل أنه إيه للإرشاد، لكن الجمهور، ده القول الثاني، يعني ده القول الأول احنا قلناه من شوية اللي ورجحه. القول الثاني: لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقولون كل أوامر الشرع كلها عبادة، حسن ما يتعلق بالعادة فهو ايه عبادة. محصل كلام الشيخ الاخير انه رد على هذه القاعدة بالتفريق بين الاوامر اللي في العبادات وغيرها من العادات والاداب، واعاد الكل الى اصل الخلاف في الايه في المسألة، مسألة الامر هل هو الوجوب ولا لا. فاكرينها احنا سابقا ان احنا رجحنا ان هو للايه للوجوب. هذا القول الثاني للشيخ من عدم التفريق هو الاقوى. ليه؟ أول حاجة أنه لا يوجد ضابط للتفريق بين العادات والعبادات أو الآداب والعبادات. يعني لما نيجي نفرق هذا من الآداب ولا إيه اللي من الآداب والعبادات، يعني الضابط للتفريق ها مش قوي. يوضح هذا الكلام، أنتوا فاكرين يا جماعة لما إيه الشيخ الألباني كان عمل رسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، متذكرين الرسالة دي؟ الرسالة دي بدأ يتكلم يقول لك بعض الناس يقولوا احنا نأخذ بها في الايه في العقائد، ما ناخدش خبر الاحد في العقائد دون العبادات. فرد عليهم: ايه التفريق، ايه ضابط التفريق بين العبادات والعقائد؟ وبدأ جاب لهم لوازم كثيرة جدا ترد على هذا الايه التفريق. ايضا هنا نفس الكلام: ايه ضابط التفريق بين العادات والعبادات؟ برضها ايه مش هتلاقي الشريعة متكاملة، واخدين بالكم؟ يوضح هذا الامر الدليل الثاني لعدم التفريق، بقول: فان نظرنا الى العادات بذاتها اللي هي بنسميها العادات الايه المحضه، يعني يقول العادات المحضه اللي ليس فيها شائبه تعبد، يعني الاكل لحظ النفس، الشرب لحظ النفس، النوم لحظ النفس، واخد بالك؟ فنجد انها مباحه، صح ولا لا؟ مش قلنا كده ان هي العادات ديت مباحه بس بشرط انها لا تخالف اصلا من اصول الايه، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لا ضرر ولا ضرار، اصول اللي قالها الايه الشاطبي في الاعتصام، الاصول العامه للشريعه لو خلفتها تبقى محرمه، الاسراف وهكذا. يبقى اذا العادات المحضه ايضا منضبطه بالاطر العامه للشريعه، الاطر العامه للشريعه والقواعد العامه في الشريعه تحدد المعاملات ايه ايضا. واخدين بالكم؟ يبقى الامر مش ايه، حتى العادات المحضه ايضا داخله في الايه في الاطر. كويس كده؟ طب انظر ليها بقى من جهه ما فيها من شئبه التعبد، يعني واحد ايه ياكل يتقوى ايه حتى يتقوى على الصيام، ينام حتى يتقوى على قيام الليل، هي ايضا تكون منضبطه بالاطر اللي دخلت في العباده بقى. يبقى بالاولى ان تكون ايه منضبطه بالاطر عامة شامل من امر ايه وناهي. وصل كده؟ القرافي في الفروق بيقول كل حق للعبد فيه حق لله تعالى، كل حق للعبد فيه حق لله تعالى، وهو أمره عز وجل بإيصاله إلى مستحقه كآداء الديون ورد الغصوب والودائع. يبقى الفصل بين العادات والعبادات صعب، واخدين بالكم؟ الفصل بينهم صعب حتى بالنظر لذاتها أو بالنظر إلى إيه؟ إلى ما فيها من شئبة التعبد. وكل حق للعبد فيه حق لله عز وجل. وعليه فعود الجميع الى الاوامر الشرعيه، الجميع اللي هو ايه بدون تفريق بين عادات واداب ومعاملات كله فعود الجميع الى الاوامر الشرعيه يظهر تكامل وتلاحم الشريعه، فجعل مطلق الامر للوجوب، ما احنا ايه الاطر العامه للشريعه القواعد من الامر الوجوب كله، يبقى اذا لا نفرق بين الايه بين هذه الامور، وخاصه ما فيش دليل على التفريق. فاحنا لما نرجع الجميع الى الايه الى القاعده العامه، الامر الوجوب الى الصارف سواء كان في العبادات او المعاملات او في الاداب، كان هذا هو الايه هذا هو الاول. وصل كده؟ لكن في مساله لازم يعني لابد من الاشاره اليها، هي مساله برضو مهمه متعلقه بالمساله ديت، كان اشار لها الشيخ في شرح الاصول صفحه 156، بيقول لكن على كل حال العلماء من أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة اللي هي الأمر للوجوب، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة. ووجه ما أشرت أنك وجه ما أشرت يعني إيه وجه شيء من الصعوبة اللي هو في تطبيقها على كل جزء، أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن والسنة قال العلماء فيها أنها ليست للوجوب. طب إيه الصرف اللي فيها؟ يقول لك فيبقى الانسان متحيرا، ليه العلماء قالوا ايه ان الامر هنا مش للوجوب؟ هل بناء على ان الاصل عدم الوجوب؟ بجميع ما احنا قلنا في قول في اقوال كتيره ممكن يكونوا مختارين الاصل عدم الايه الوجوب، او ليهم قرائن او ليهم قرائن تخرج هذا الامر المعين عن الايه عن الوجوب. طب لو كان الامر الثاني ان في قرائن يبقى الامر واضح مفيش مشكله، يبقى احنا فعلا الاصل بتاع الامر الوجوب الا لقرينه في قرينه، يبقى الانسان مطمئن كده ومشرح الصدر عشان وجود هذا الايه القرين. لكن يقول لك احيانا لا يجد دليلا يخرج عن الوجوب وصدره مش مشرح للايجاب ولا تطمئن نفسه للوجوب، ويخشى ان يلزم نفسه او العباد بما ايه لا يلزمهم فيقع في الايه في هلكه وفي محظور. بيقول لك لكن الطريقه السليمه ان نقول نمسك هذا الاصل وهو ان الاصل في الايه في الامر الايه الوجوب، ثم اذا وقع امر نشك في كون الوجوب ولان نفس المؤمن قد تدله الاسم وحكى في صدرك قد تدله نفسه ان هذا ليس بواجب وان الواجب لو تركه لا ياثم وان الانسان لو تركه لا ياثم، فحينئذ نلتمس لهذه المساله المعينه دليلا نخرجها عن الوجوب. انا بقول لك احنا ايه هذا الاصل بتاعنا الا جينا لها مساله نحاول ايه لها قرينة تخرجها عن الايه الوجوب. واحد بيسأل الشيخ بيقول له طيب اذا كان جمهور مش الاجماع بقى، اذا كان جمهور علماء على عدم الوجوب هل دي تعتبر قرينة؟ راح قال لا لان الدليل هو الاجماع، لكن لا شك ان الانسان يكون عنده تردد فيما اذا رأى رأي جمهور العلماء يرون ان هذا الامر ليس للوجوب. ده من يعني فعلا الشيخ العثيمين يعني احنا كسلفيين نقول ايه ان احنا نتقيد في فهم أمر الكتاب والسنة بفهم وعمل السلف الايه الصالح. لما يكون العلماء واخدين الامر ده مثلا لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم، وما فيش عالم من العلماء على مدار 14 قرن الا الشيخ الالباني رحمه الله قال ان الامر ده للتحريم، فهنا احنا يعني ايه لابد ان احنا نحترم اراء العلماء دول، لا نقول بالايه بالتحريم. طالما ان العلماء دول لم يقل احد منهم بالتحريم فاحنا ايضا لا نقول بالايه بالتحريم، يبقى لا ناخذ بظاهر النهي ونقول انا التحريم، طالما احنا نتقيد بفهم وايه وعمل السلف. ما فيش حد من السلف الصح قال ان هو النهي للايه فهذا الحديث للتحريم. فاهمين كده معايا؟ الشيخ كان مما يعني كان الشيخ يحترم راي جمهور العلماء وده مهم جدا ان احنا عندنا راي جمهور العلماء هام، وان كان يعني ايه مش حجه قطعيه للوقوف عندها لكن هي ايه ايضا تجعلك ايه يعني لا تخالف رأي جمهور العلماء بسهولة. في حذر عند مخالفة رأي ايه جمهور العلماء. فالشيخ بيقول يعني كان جمهور العلماء قالوا لا ده مش زي الاجماع، لكن انسان يتردد. وفي صفحة 164 قال يعني كلام متعلق بهذه المسألة بيقول ايه، وعلى كل حال يعني والشيخ ذكر مسألة في عدة مناطق من الكتاب، وعلى كل حال اذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهنا يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب، وعلى الأقل تقول للناس افعلوا كذا ما دام هذا أمر، هذا هو أمر الله ورسوله فافعلوه، ولا تقل هذا واجب أو ليس إيه بواجب بل قل افعلوه كما لو ورد النهي نقول اتركوه سواء كان مكروها أو إيه كنا مكروها أو محرما. واصل كده يا جماعة؟ فيعني فعلا هي دي محل الإشكال الحقيقي في المسائل. يعني المسألة ديت يعني مش فعلا مجاش قرينة، يعني هي المسألة ديت فعلا يعني تحتاج لتحرير وبسط، ويعني تحتاج فعلا رسالة دكتوراه زي اللي هي اللي قلتت فيها، لأن فعلا هو ده الإشكال الحقيقي في المسألة، إن ما يكونش عندك قرائن وتلاقي الجمهور على الاستحباب. يعني الأمر تخليل الأصابع في الوضوء، تخليل اللحية، نهى عن أن ينتهي الرجل من قيام. فعلا طب ايه اللي خلال الكراهة، ايه اللي خلى ده الامر الاستحباب؟ ففعلا ما تلاقي ان مفيش قرائن، وتلاقي العلماء محدش قال بظاهر الايه الحاجة. فهنا ايه الصرف؟ هل ان هي امر ارشادية او نواهي ارشادية؟ خلينا نقول بالايه بالكراهة او الاستحباب. هنا فعلا محتاج المسألة تحتاج لايه لبسط. طبعا انا يعني جزمت هنا برأي الشيخ العثيمين الاول ان احنا ايه لا نفرق بين الاثنين. ليه؟ لان عندنا الامر الوجوب سواء كان في العادات ده دليل عام، فاحنا تمسكنا بالدليل العام لانه لم يقم عندنا دليل للتخصيص. احنا نخصص ونفرق بين العادات والعبادات او الاداب، ادام عندي ما صحش هذا الكلام فنحن لا نفرق، واخد بالك، ونتمسك بالدليل العام حتى يرد عندنا مخصص لهذا الايه لهذا الدليل. المخصص ده عايز بحث، واخد بالك، يعني عايز مزيد تحرير، وخاصه ان العلماء المتقدمين ليس لهم نقول في هذه المساله. هي لهم اقوال فعلا يقول لك هذا الامر لكذا، هذا الامر لكذا، الند، هذا الامر الكراهه، لكن ليه قالوا الكراهه؟ هل اطلع على القرينه؟ لم نطلع عليها، لم تصلنا هذه القرينه. هل عشان هي في الاداب فعلا لازم ان احنا نحرر كلام العلماء ونقف عليه ونفهم مقصوده حتى نحرر هذه المساله، والى حين يعني ان احنا نقف على هذه الرساله او نعيد البحث في هذه المساله، نحن نتوقف مع الدليل العام للعلم اللي احنا ايه قلناه. واضح كده يا جماعه؟ طيب في المساله دي معلش احنا الشيخ يعني خدت منه برضو مجهود كبير فيها، وهي تحتاج فعلا لبحث عشان كده اصلا فيها بعض الشيء. يعني إيه احنا تكلمنا عن خروج الامر للايه للند، يجي اتكلم على خروجه للإباحة. المسألة الثانية خروج الأمر عن الوجوب للإباحة برضو لقرينة. قال الشيخ وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. ده كلام الشيخ. نمسك أول حاجة إذا ورد بعد الإيه بعد الحظر. قال الشيخ في الأصل مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا أيوة وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعض الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. واصل كده؟ طبعا ما فيش حد كل ما إيه يتحلل يروح يدور على صيد عشان يصطاد، لا، هذا الأمر للإباحة، يعني إيه هو حظر عليك وقت الإيه الإحرام من محظورات الإحرام، لكن أنت لا تصيد ولا تعين على صيد الإيه البر، مش صيد الإيه البحر، لا تعين ولا تشير ولا تصيد، فده محظور عليك محظورات الإحرام، وإن فعلت عليك فدية دم. طيب بعد ما يخلص الإحرام قال لك اصطاد، فقال لك الأمر للإيه للإباحة، ده كلام. المرداو في التحبير 5/2246 يقول ما مختصره أحمد ومالك وأصحابهما والشافعي والأكثر الأمر بعد الحظر الإباحة، ده الجمهور أحمد ومالك والشافعي والأكثر، يجي كده أن الأمر بعد الحظر والإيه للإباحة، يجي الشيخ هنا اختار رأي الإيه رأي الحنابلة، الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. بس احنا نركز يا جماعه في المساله دي، يعني احنا نتكلم فيها كلام شديد بعد شويه، فنركز فيها مع الكلام. شوف القول الثاني، وذهب الشيخ تقي الدين، مين تقي الدين؟ ابن تيميه، وجمع، وهو ظاهر كلام القفالي الشاشي والبلقيني، انه كما كان انه كما قبل الحظر، يبقى ايه ده الكلام المرجح الشنقيط، كما كان قبل الايه الحظر، يعني كان واجب يبقى واجب، كان مندوب يبقى مندوب، كان مباح يبقى، وهكذا. فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت الإباحة زي إيه وإذا حللتم فاصطاد، وإن كان واجبا وإن كان واجبا كانت للوجوب زي إيه أيوة، فإذا انسلق الأشهر الإيه الحرم تقتل المشركين. كويس كده؟ قال وهذا هو المعروف عن السلف والأئمة، هذا كلام ابن تيمية راح نجيلها للإيه للسلف والإيه والأئمة. طبعا المسألة دي في أقوال كثيرة، يعني لو قعدنا نجمع الأقوال يطول الأمر جدا، أقوال وأخذ ورد فيها وتحرير للنقول، وأحيانا ينقل عن بعض الناس كلام يعني إيه ينقل عنه قول وعكسه وهكذا. المهم إن إحنا إيه أنا اكتفيت بالقولين دول، هم دول أقوى قولين وهم دول المشهورين، يعني في قول من الوجوب، في قول اللي هو الند، في قول اللي هو القدر المشترك بين الوجوب والند، في قول بالتوقف، أقوال كثيرة. إحنا المهم إن إحنا عندنا قول إن هو للإباحة أو يعود إلى ما إيه كان عليه. نشوف بقى إيه ندقق الإيه الكلام دول. الكلوزاني في التمهيد 1/179 بيقول لنا أن الشرع، ركزوا في الكلام ده، لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعض الحظر إلا والمراد به الإباحة، ده كده كأنه بيعمل إيه استقراء، استقراء تام، يعني شوف العبارة لنا يعني الحنابلة في انتصارهم لهذا القول إنه للإباحة، أن الشرع لم يرد بأمر بعض الحظر إلا المراد به الإباحة، بدليل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطاد، هذا أول دليل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض للإباحة، فإذا تطهرن فأتوهن قال لك للإباحة، وقول عليه السلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها قال لك للإباحة، ما نشوف أن الكلام ده مش للإباحة، كل الأمثلة دي فيها تعقب، هنشوف كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، فدل أن هذا مقتضى، فإن قيل قد ورد أيضا والمراد به الوجوب بدليل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قيل لا نسلم أن قتل المشركين استفيد بهذه الآية، مهم التعليل ده، لا نسلم أن قتل المشركين استفيد بهذه الآية، وإنما استفيد بآيات أخرى نحو قوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم، وقوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وغير ذلك من الآيات الأخرى. هو قال إن إحنا كل الإيه الأوامر اللي بعد الحظر للإباحة، واللي جات غير كده ها قال لك إيه لدليل آخر غير مستفاد من الإيه زي أيوة غير الدليل ده. طبعا يشكل على هذا الاستقراء للكلوزاني امثله كثيره جدا منها، وخاصه احنا خلينا في الحنابله. شوف ابن الحام جاب جاب امثله كثيره جدا بيقول فروع تتعلق بهذه القاعده. نحن نذكر منها ايه يعني اقواها. بيقول صفحه 266 في كتاب القواعد والفوائد، ده كتاب جيد. بيقول الامر بزياره القبور للرجال اخذ غير واحد من اصحابنا من كلام الخرطي انها مباحه، زي ما هو قال كده هو الكلوزاني، لان الامر بزيارتها امر بعد ايه حظ، فيقتضي الاباحه بناء على القاعده. ولكن المذهب المنصوص عن احمد انها مستحبه. ده اذا الامام احمد نفسه ان هي ايه مستحبه، وذكره بعضهم اجماعا الاستحباب، لانه ان كان بعد حظ لكنه علله عليه الصلاه والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا. يجي إذن آدي أول شيء يشكل على إيه؟ على كلام ابن اللحاب إن هذا الأمر اللي هو ذكره على الإمام أحمد منقول إن هو للإيه؟ للاستحباب وليس للإباحة. مش معايا مش كده؟ ما الإمام أحمد في هذه المسألة أيوة قال الإمام أحمد، قال إن هي إيه المنصوص على الإمام أحمد إنها مستحبة. اللي هي ألا فزوروها، كنت قد نهيتكم عن ذلك القبور ألا فزوروها. أيوة هو بالعلة اللي هي إيه أيوة تذكر وترقق الجدال، دي مطلوب شرعا. فالإمام أحمد هنا قال إن هي إيه مستحبة، عشان كده. طيب أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظ، ما أصلا ما يحظر عليك كل المؤمنين يغض، يبقى انت مامور بالايه بغض البصر. لكن لما تيجي الخطبه ده على خلاف الايه الاصل، يبقى هو محظور. وانما انظر اليها فانه احرى ان يؤذى، يبقى هنا الامر جاء بعد ايه بعد حظر، اصلا محظور ثم ايه امره بالايه بالنظر وعلل ان يؤدب بينهما. بيقول ايه ومن امر صلى الله عليه وسلم بالنظر الى المخطوبه هو امر بعد حظر، فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة. كويس كده؟ وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، هو إباحة النظر لا استحباب، يبقى أدي قول في المذهب. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظ لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي قول صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يؤدم بينكم. وصل كده؟ إجادية في أمثلة أخرى كثيرة تشكل على استقراء الإيه؟ ال ال ال الكلوزاني في التمهيد، أن كل أوامر اللي احنا من المذهب أن هذه الأوامر بعد الحظر وهي للإيه؟ للاستحباب. طيب على العموم يعني احنا إيه؟ شوف كلام المرداوي بيقول النهي يدل في التحبير 5 على 2247، بيقول ايه النهي يدل على التحريم. كويس، فورود الامر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر، فالوجوب او الندب بزياده لابد لها من دليل. نفس الكلام بتاع الايه الكلوزاني لما هو علل قال لك احنا ايه لا يستفاد، احنا عندنا امر بعد كده يجي حظر، الحظر يجي امر بعدين، الامر ده رفع الايه رفع الحظ، كأنهم مش موجودين. مغضله يبقى اذا ايه يعود الى الايه الاباحه، لا هو بيقول لك يعود للايه للاباحه. لكن اذا كان بالوجوب او الندب نطلب ليه دليل من خارج هذا الايه الدليل، يبقى النهي يدل على التحريم فورود الامر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر، يبقى بقيت الايه الاباحه الشرعيه. مغضله فالوجوب او الند زياده لابد لها من ايه من دليل. ده هو انتصار لايه مش بقوله ايه بقوله يعني عشان اختار، وده بس تاكيدا لكلام الايه الكلوزاني. التعليل ده من المرداوي يشعر بان الاباحه المستفاده من الامر بعد الحظر ليس حكما نهائيا، لان هو قال لك ايه ان وصل للاباحه. كويس كده، فخلي بالك يعني كلام الكلوزاني لما قال ايه لما قلنا فإذا انسلق الأشهر الحرم، قال لك الوجوب المستفاد مش من الدليل ده، ده يطلب من أدلة إيه أخرى. هنا برضه بيقول لك إيه الوجوب أو الند زيادة لابد لها من إيه اذا احنا كلمه ان الامر بعد الحظر للاباحه ها مش هي نهايه المطاف ان احنا لازم نحكم بحكم يعني ان هنا ايه كل امر بعد حظر للايه للاباحه، لكن لازم في ادله اخرى ننظر فيها نشوف ها الاباحه ولا حكم ايه اخر. فاهمين كده؟ يجي اذا الكلام ده من المرداء وايضا من الكلوزاني يشعر بان الاباحه المستفاده من الامر بعد الحظر ليست ايه حكما نهائيا، بل يطلب الحكم الاصلي من ادله اخرى. ويشعر بان الخلاف بين المذهبين اللي احنا قلناهم دول خلاف لفظي، لما يقول لك اعود الى ما كان قبل الحظر كان ايه عندنا حكم جه حظر جه امر لغاه فيعود الى الايه الى ما كان قبل الايه الحاضر. لا هم يقول لك لا يعود للاباحه واطلب دليله من دليل اخر، تطلب الادله الاخرى ترجع للادله الاولى وتفهم منها الايه الامر. فكان الخلاف لفظ بين الايه بين المذهبين. واصل كده؟ يعني انا فاهم الكلام ده ان طبعا هو بيقول للاباحه وبعد كده نطلب ادله اخرى، هم بيقولوا لا احنا عندنا نشوف الادله الاولى والامر والنهي ايه كانهما لم يردا، ويبقى نعود الى ما كان عليه قبل. اجازه ايه الخلاف بينهم خلاف ايه خلاف لفظي. الكلام ده انا الحمد لله انا بعد ما ايه يعني كانهم يعني ايه اتفقوا مقالا، اختلف مقالا لكنهم اتفق ايه مقالا في الاخر كله ان هو ايه هيرجع للحكم ان الاباحه يبقى للاباحه للوجوب ها هم لو كان الاباحه يبقى الاباحه بعض ان يقول لك الحكم الاول اللي هو اختاره ابن تيميه الحكم الاول كان الايه الاباحه، هم يقول لك لا لان هو الامر بعد الحظر الاباحه. المهم ان اتفقوا من الاثنين هو للايه طب الاول كان للوجوب زي فاذا شرق اشهر الحرم ها قال لك ايه قال لك الامر والنهي ايه يقول كانهما لم يردا ها ويقال الاباحه، ولكن ادله اخرى بانت ان هم للايه للوجوب. قال لها هو قال لك ايه هو اصلا كان للايه للوجوب قبل وبعد ارجع الحكم بقى ايه كما كان قبل. يبقى ايوه نعم هو كده فعلا ارجع الادله ايه اخرى. الحمد لله انا بعد ما قلت الكلام ده لقيت الشيخ عياض السلمي يعني اشار الى نحوه، ففي كتاب اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله بيقول واما قول شيخ الاسلام ابن تيميه ان الامر بعد الحظر يعيد الفعل الى ما كان عليه قبل ورود الحظر فقد نسب للمزني واختار بعض المتاخرين، وقد يفسر به قول بعض المتقدمين كالقفال الشاشي، هو قريب من حيث التطبيق من القول الاول وفيه جمع بين الايات التي جاء فيها الامر بعد الحظر وحملت على الاباحه مثل فاذا قضت الصلاه فانتشر في الارض، والايات التي جاء فيها الامر بعد الحظر وحملت على الوجوب نحو فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كانهم ايه من ناحيه التطبيق شيء واحد. بيقول طبعا يعني من ناحيه التطبيق احنا فعلا ان هم الاثنين يعودوا الى ايه شيء واحد، لكن احنا الاولى ان احنا مش هنقول ان هو للاباحه لان الاباحه تطلب ادله اخرى، لا هو يعود الاولى ان هو ايه الراجح من حيث الاصول ان احنا نقول ايه يعود الى ما كان عليه اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه. وده الشنقيطي له عباره جيده في المذكره صفحه 92 بيقول الذي يظهر لي في بعد معارضه الخلاف الذي يظهر لي في هذه المساله هو ما يشهد له القران العظيم، وهو ان الامر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل الى ما كان عليه قبل الحظر، فان كان قبله جائزا رجع الى الجواز، وان كان قبله واجبا رجع الى الايه الى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للاحرام ثم امر به عند الاحلال فيرجع الى ما كان عليه قبل التحريم ها، وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لاجل دخول الاشهر الحرم ثم امر به عند انسلاخه في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم الايه فيرجع الى ما كان عليه قبل التحريم وهكذا. وهذا الذي اخترنا قال به بعض الاصوليين، واختار ابن كثير في تفسير قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا الى اخر كلامه. وصل كده يا جماعه؟ يجي احنا ايه يجي اول مساله لان الامر بعض الحظر يعود للاباحه، احنا قلنا يعود الى ما كان عليه، كان مباح يبقى مباح، ان كان واجب يبقى واجب، مندوب يبقى مندوب، وهكذا. واخد بالك؟ لكن هذا لا ينفي ان فعلا ان في اوامر تجي بعد الحظر للايه؟ للاباحه. يبقى اذا كلام الشيخ عنوانته انه ايضا الامر يبقى ممكن يجي للاباحه لقرينه، فعلا ممكن امر يجي ايه؟ للاباحه لقرينه، الادله دلت على انه كان قبل الايه؟ الحظر المباح. ما كان جوابا لما يتوهم انه محظور. يعني دي المساله الثانيه اللي هو الشيخ وضعها فيها. يعني انا يعني الشيخ نقول الاول المثال اللي جاله في الاصل بيقول ايه ومثاله جوابا لما يتهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها ايه عن بعض، قال افعل ولا حرج. فده المثال. هو يقول لك يعني كلام الشيخ ان هم توهموا، خلي بالكم معايا، هم توهموا ان ده محظور والرسول بيقول لهم انه ايه ليس محظورا. الشيخ بيقول في شرح الأصول صفحة 162 هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور فلا يكون للاستحباب ولا للطلب لكنه للإيه ولكنه للإباحة. القاعدة دي اللي ذكرها الشيخ أنا حقيقة يعني بحثت ما فلم أجد أحدا ذكرها غير الشيخ، يعني هذه القاعدة انفرض بها الشيخ العثيمين. والمثال اللي ذكره فيها ايضا نظر، يعني ايه نشوف ايه هو النظر اللي هو في المثال اللي هو هل فعلا هذا يتوهم انه محظور ولا حقيقه هو محظور. هنشوف الايه الكلام ونشوفه على مذهب الحنابله، نركز على بعض عشان ايه نشوف التعقب دوت له وجه ولا ملوش وجه. بيقول يعني لما ندق نجد ان هذا اللي ذكره الشيخ كفر على الامر بعد الحظر هو ايضا يعود الى مساله الامر بعد الايه بعد الحظر. طيب احنا عندنا العباده الاصل فيها الايه التوقيف. يعني ايه التوقيف؟ يعني المنع والحظر، يعني لا تفعل الا بدليل. طب الحج ده عباده ولا مش عباده؟ عباده. طب والاصل فيه التوقيف، والرسول قال خذوا عني مناسككم، حط الاثنين دول مع بعض يبقى المناسك والترتيب توقيفيه ومحظوره الا لدليل. فاهمين كده معايا؟ إذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي هو محل الإشكال، قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة افعل ولا حرج، كان هذا الترتيب محظور عليهم ولا مش محظور؟ كان محظور. ليه؟ لأن الأصل على التوقيف وخذوا عني مناسككم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهنشوف بقى يعني هنشوف رفع عن من الحرج وما معنى افعل ولا حرج. فاهمين كده معايا ولا لا؟ طيب ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا المتدرجين كده واحده واحده وبعد كده نرجع للمذهب عشان نفهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. ظاهر هذا القول انه لا شيء عليك مطلقا من الاسم لا في الترتيب ولا في ترك الفديه. هو عمله هو فيه قول عن ابن عباس يعني من قدم اخر شيئا من الايه من النسك فعليه دم، لكن هو في استند فيه نظر يعني. وبرضه مذهب الاحناف على وجوب الدم في مخالفه الايه الترتيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له ايه يا رسول الله ما شعرت الا اني فعلت كذا قبل كذا، وقال ما سئل عن شيء الا قال ايه افعل ولا حرج. افعل ولا حرج ايه؟ يعني لا حرج عليك من عدم الايه الترتيب ولا حرج عليك من عدم الفديه بالدم. يبقى ايه لا عليه دم ليس عليك حرج في انك انت ما ايه يعني في ذنب في اسم وجع وانت ما ايه ما عملتش الفديه بالدم، لا حرج عليك في انك انت في انك لم ايه تفدي، ولا حرج عليك ايضا في التقديم والايه والتاخير. كويس كده؟ طيب هل فعلا الاسم مرفوع مطلقا في من خالف الترتيب في المذهب ولا لا؟ نشوف بقى المذهب فيه تفصيل. شوف كلام المرداوي في الانصاف. الانصاف ده كتاب من الكتب الجيدة عند الحنابلة وخاصة بالحاشية اللي عليه. بيقول ايه قوله وان قدم الحلق على الرمش او النحر جاهلا او ناسيا، خلي بالك جاهلا او ايه، فلا شيء عليه كذا لو طاف للزيارة او نحر قبل رميه، كل ده في حق الجاهل او الايه الناس. وان كان عالما فهل عليه دم؟ دي مسألة اهو. يجي المتعمد المتعمد في روايتين في المذهب عليه دم ولا معلوش دم؟ قال على روايتين في المذهب أطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعى والكافي والهادي والمغني والشرح والتلخيص والنظم والفقه وغيرهم، إحداهما لا دم عليه ولكن يكره معلوش دم لكن المكروه مش مباح، ولكن يكره فعل ذلك. وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم في المحرر والوجيز وغيرهما. المهم، والرواية الثانية عليه دم، إذن مش إيه افعل ولا حرج على هذه الرواية. ها في المذهب مفيش، مش من متعمد، فمين ولا لا يا جماعة؟ مش من متعمد، في الساهي والجاهل. ده خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي، نقلها اللي هي الرواية الثانية عليه دم، نقلها أبو طالب وغيره، وأطلق ابن عقيل هذه الرواية، أطلقها في حق الجنية. يقول لك فظاهرها ظهر إطلاق ابن عقيل، ابن عقيل ده من أئمة المذهب، يلزم الجاهل والناس دم أيضا، وظهر نقل المروزي يلزمه صدقة. يبقى إذن في المذهب افعل ولا حرج، لا ده في حرج في المذهب. احنا بغض النظر انه صحيح ولا مش صحيح، لكن ايه احنا نتكلم على ايه، على هذا المثال، على الايه، على المذهب. افعل ولا حرج، لا ده فيه يبقى الحرج موجود انت عليك دم، واخد لك ويفرق بين الجاهل والناس وايه وهكذا. وعليه فلا يصح اطلاق الاباحة الشرعية على من خالف الترتيب في عمل الحج. كويس كده، ما نقولش مباح، مباح شرعي. طب خلي بالك في جزئية تانية، ايه هو الاباحة الشرعية؟ مش رفع الحرج عن الفعل والترك معا، مش هذه الاباحة الشرعية؟ لا ثواب فيها على الايه، على الفعل، ولا اسم فيها على الايه، الترك، يعني لا ثواب ولا عقاب فيه، واخد بالك؟ يبقى اذا كلمة لا حرج فيه رفع الحرج عن الفعل، لا الإباحة التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن الترك معا. ايه معنى الكلام دوت؟ خلي بالك، هل يقال ان من وافق ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا مباح؟ يعني واحد فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما انت عندك لما كلمة الندية ولا حرج فاخد لك مباح، يعني انك انت تقدم وتغير الترتيب مباح. يبقى اذا يستوي الفعل ويستوي الايه، يبقى خالفت مباح، لم تخالف مباح. هل يقال على سيبك من احنا الوقت بينا في المذهب ان من خالف فرجنا بين الجهل والناس وعليه دم وكذا ايه، واخد بالك؟ طيب احنا خلينا طبعا ايه احنا بغض النظر عن الترجيح، احنا بس بنناقش المثال. خليك بقى في الجزئيه الثانيه، ان من فعل ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان هو مباح، استوى الفعل والترك فيه؟ مين ولا شيخ العثيمين بيقول كده؟ شيخ العثيمين بيقول حتى في الافعال العاديه يستحب الخلاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبالك في الافعال العباديه. يجي هذا ايه اقل درجاته، ما نقولش اقل درجاته الاستحباب، واخد بالك؟ فلا يقال فيه انه ايه مباح، كما لا يقال لمن تعمد المخالفة لا حرج عليك، كما لا يقال لمن تعمد المخالفة لا حرج عليك. فلينتبه لهذا الايه الامر. وصل كده؟ يجي انا المسألة ديت ان هي اللي هو اللي ذكرها الشيخ ان ما كان جوابا لما يتهم انه محظور، ناقشناها ايه، وانا فعلا ما لقيتش لحد غير الشيخ العثيمين، وان كان فعلا هذا يتوهم انه محظور فهي ايضا ايه تنطبق على نفس الايه القاعدة، وينسحب عليها من سحب على سابقتها ان الامر بعد الحظر لما كان عليه قبل الايه قبل الحظر. المسألة الثالثة التهديد، يعني يعود يعني ان قلنا الامر يعني لقرينة ينصرف الى الاباحة، الند، الاباحة، التهديد. شوف الشيخ في الاصل بيقول ايه، التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. قال ايضا، قال الله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الامر المذكور، فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل عليه للتهديد. العبارة ديت من الشيخ غير دقيقة. ليه؟ شو بقى كلام ابن النجار في حكاية كابو المنير وغيره، أثناء نجارة العبارة دي لنا مختصرة بتاع ابن النجار. المجلد 323 بيقول وهو يتكلم عن المعاني التي ترد لها صيغة الأمر. ذكر معاني كثيرة جدا، الشيخ ذكر منها ايه؟ ثلاث معاني بس، لكن هي معاني ايه؟ كثيرة. بيقول الحادي عشر كونها تأتي ايه بمعنى التهديد. نحو قوله تعالى اعملوا ما شئت. وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ايه ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم. يجي كده اول حاجه تاثر الايه للتهديد. ركزوا. الثاني عشر كونها بمعنى انذار. يجي جاب تهديد وجاب ايه انذار. نحو قوله تعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وقد جعله قوم اللي هو الانذار قسما من التهديد. يجي دخلوا الاثنين في بعض. جعلوا التهديد اعم والانذار قسم منه. ده كلام مين؟ ده كلام البيضاوي. هو بيقول لك والصواب المغاير، يعني التهديد غير الايه غير الانذار. ايه الفرق؟ قال لك والفرق ان التهديد هو التخويف والانذار ابلاغ المخوف. انك انت تنذر وتبلغه. يجي التهديد تخوفه وتنذر وتبلغه بالايه بهذا الايه التهديد او التخويف. واصل كده؟ كما فسره الجهري بهما. وقيل ودي المهمة بقى، الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد. شوف الانذار مش التهديد. الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا. يبقى ايه ان يعني بهذا تعلم ايه ما في عبارة الشيخ من ذكر ان الوعيد بعد الامر دليل على ايه على انه للتهديد. لان احنا قلنا فيه وعيد وفي انذار وان في ناس خل فرقوا بينهم وفي ناس وفقوا بينهم. يعني ايه مش قريب يعني على قول اللي هو ايه جعلوهم قسيم اللي هم داخل فيه الانذار داخل فيه التهديد. واخد بالك كويس كده؟ يجي مش لازم مع الايه مع التهديد وعيد قد وقد، لكن مع الانذار لابد من الايه الوعيد. كويس كده؟ حتى اللي فرقوا برضه فرقوا بنفس هذا الايه القيد. يبقى كان يعني الاولى من عباره الشيخ ان هو لما ايه يذكر هذا القيد يذكره مع الايه مع الانذار وليس مع الايه التهديد لانه غير مضطرب معهم. يعني الحمد لله قربنا على الانتهاء يعني عشان اطلنا عليكم النهارده. نعم ايوه نعم. المسألة الرابعة يقول ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. قال في الأصل مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة، خلي بالكم هو أول لما جاب مثال جاب مثال في قضاء رمضان. قضاء رمضان ده واجب موسع ولا مضيق؟ موسع. احنا كلامنا في الواجب يعني الامر للفور ولا مش للفور؟ في الواجب الايه المضيق وليس الموسع. فاهمين كده معايا؟ فبيقول ايه قضاء رمضان فانه مامور به، لكن دل الدليل على انه للتراخي. فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان التاخير محرما لما اقرت عليه عائشه رضي الله عنها. يبقى ده مثال ايه للواجب اللي هو الايه الموسع وليس الواجب الايه، واحنا كلامنا في الواجب الايه المضيق. يجي قد يكون الواجب يخرج. حتى الشيخ اول ما بدا في شرح الاصول من علم النصوص سنه 66 يقول هذا يكون في الوقت في الايه المؤقت الموسع، فكل عباده ذات وقت موسع فهي على ايه التراخي ما دام وقتها باقيا. مثلا اقم الصلاه لدلوك الشمس. واخد بالك؟ نيجي مثلا الظهر وقت للزوال، ممكن نؤخره بعد الايه بعد زوال بفترة. يجي هذا ايه وقت ايه وقت موسع. المهم مثال قضاء رمضان وسيدة عائشة بيقول فما استطيع، يجي ليها عذر مش كده؟ حتى ابن حزم في المحلى 3 على 322 بيقول ايه وقولها لا استطيع اوضح عذر. يعني اوضح عذر، هي قالت ما استطيع يعني عندها عذر خلاص، يعني ايه مش حتى في هذا الامر امر الايه للفورية الا العذر. لكن هو الشيخ طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الامر ولا لم يطلع؟ طبعا كان زمن وحي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يطلع على هذا الامر. لكن فما استطيع، ايه هي ما تستطيعش؟ عملت ايه لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تهيئ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. طب كانت اذا وجب عليها صيام كانت تصوم ولا ما تصوموش؟ هتصوم اذا كان واجب مضيق هتصومه. خد بالك تستاذن نفسك ولا ما تصومه؟ طيب كانت تؤدي الواجبات العليا ولا ما تؤديهاش؟ صلاه ونحو تؤديها. واخد بالك؟ اذا ان فما استطيع لم يعني ما كانش مرض، لان كانت صحه البدن، ما كانش سفر لان كانت مقيمه في المدينه، يبقى اذا فما استطيع، ما بينتش ان هي عدم الاستطاعه لا بدنيه ولا ايه لعذر السفر، لكن ذلك لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فدل ايضا على ان ايه؟ واخد بالك؟ ان هذا الامر، هذا الحديث عذرها فيه كان لا يمنعها ان كان هذا واجبا من ادائه. بدل لو كان عليها كفاره كانت فعلتها، اي شيء واجب الصلوات كانت تؤديها، كانت. يبقى اذا ده كلام الشيخ العثيمين، يبقى اذا ان هذا الامر ده يعني فعلا حس دائشة دل على ان قضاء رمضان على التراخي وليس على الايه؟ وليس على الفوريه. لكن احنا هذا خارج محل النزاع. يبقى احنا يعني الشيخ لما يقول امر الفوريه يجي يقول ان هو دوت للتراخي، واخد بالك؟ ان الامر الفوريه فالمقصود الامر المطلق، واخد بالك؟ الذي لم يقيد بسبب ولا بوقت، ولم تقم قرينه على جواز تاخيره، فهذا خارج محل النزاع. فالاول الاصل فيه الفوريه، والثاني لما يحل طبعا وقته او يوجد سببه او ان كان في قرينه تدل على ما هو للتراخي وهكذا. يجي احنا عندنا الامر الفوري هو الاصل، وقد يخرج عن الفوريه زي مثلا قضاء رمضان، خد بالك في الواجب اللي هو الموسع عندنا دليل كان لسه سبب ما جاش وهكذا، فاحنا هذا لا ينافي الاصل الايه اللي مش كده يا جماعه. اخر مساله تكلم فيها الشيخ مساله ما لا يتم المامور الا به. ما لا يتم المامور، المرداوي في التحذير 3-2 على 931، ان شاء الله قرب مع الانتهاء، يعني بحيث ان دي اخر مساله في الامر، بدل ما نعطيها مره اخرى نحاول ان ننجزها يعني سريعا ان شاء الله. احنا نختصر يعني هذا الامور اختصرناها اختصار شديد، يعني كنا عايزين نوسع شويه في المثال في عائشه ومناقشته، وان شاء الله يعني نحاول برضو ايه يعني ما لا يتم المامور الا به، حاول برضو ننجز يعني ان شاء الله. ما لا يتم المامور الا به، بيقول المرداف التحذير هذه المساله هي المعبر عنها في الاصول بما لا يتم الواجب الا به واجب. وربما قيل ما لا يتم المامور الا به يكون مامورا. طب ايه الافضل؟ ما لا يتم المامور اجود واشمل، من حيث ان الامر قد يكون للند يدخل فيها فتكون مقدمته مندوبه، لان ما لا يتم المامور المطلوب واجب ومندوب، كلاهما ايه؟ مطلوب او مامور به على الالزام او ليس على سبيل الايه. لما ما لا يتم المامور اشمل ليدخل فيها المندوب ويدخل فيها ايضا الايه؟ الواجب. كويس كده؟ الشيخ في الاصل بيقول ايه؟ اذا توقف فعل المامور على شيء كان ذلك الشيء مامورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان شراء ذلك الثوب واجبا. طب المندوب التطيب للجمعة، فإن توقف على شراء طيب كان شراء الطيب مندوبا. وهذه القاعدة في القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لا أحكام الايه المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها وسائل المنهيات منهي عنها. تنبيه: الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود. الدكتور عفانة في شرح الورقات بيقول ايه؟ هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة أنا يعني ايه؟ طبعا هم العلماء بيفرقوا بين ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا ايه الا به، يعني ايه؟ او ما لا يعني ما الشيخ يعني ايه خرج بره الموضوع، وما لا يتم المامور الا به، واخد بالك؟ احنا ما لا يتم المامور تنقسم الى ما لا يتم الواجب الا به فواجب، ما لا يتم المامور المندوب الا به فهو مندوب، فاحنا قلنا ما لا يتم الايه الواجب الا به فهو واجب. هل هي القاعده صحيحه ولا ما لا يتم الوجوب الا به فهو ايه واجب؟ هنشوف الايه الكلام ده. الاول نشوف ايه هو الفرق بين واخد بالك مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب ومقدمة الوجوب. بيقول الدكتور عفانة في شرح الورقات هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب، ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. خلي بالك، ومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين. تاني يا جماعة الكلام دوت تاني، المسألة دي معروفة عند الأصوليين مقدمة الايه؟ الواجب، ويقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إيه الفرق بين الواجب والوجوب؟ ومقدمة الواجب اللي قال عليها إيه؟ فهو واجب تنقسم إلى قسمين هبتدي يفصل فيها، مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف، وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه، يعني سواء كان سبب سواء كان شرط. مثال السبب ده جاب لمقدمة عشان تكلف، مثلا ايه؟ دخول وقت الصلاة، واخد بالك، للصلاة دخول الوقت للصلاة ده سبب، هلال رمضان لصوم رمضان ده ايه؟ ده خارج الايه؟ الفعل، المقدمة حتى تكلف، لا تكلف الا اذا ايه؟ جاء وقت ظهر الهلال وهكذا. الحج لا تكلف الا عند الايه؟ الاستطاعة. وصل كده؟ في مقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة، وتسمى مقدمة صحة، وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه، زي ايه؟ زي الوضوء بالنسبة للايه؟ للصلاة. يبقى في مقدمة وجوب قبل ان يجب الفعل، مقدمة تكليف، وفي مقدمة وجود اللي هي مقدمة الايه؟ الصحة، واخد بالك، وديت انت مكلف ايه؟ مكلف بها زي الوضوء للايه؟ للصلاة. مقدمة الوجوب تحصيلها ليس بواجب، والكلام ده احنا نعيده بالتفصيل ثاني، بس انا ايه يعني عايز افهمك قبل ما ندخل فيه. مقدمة الوجوب تحصيلها ليس ايه؟ واجبا على المكلف. طب مقدمة الوجود ده فتحصيلها واجب على المكلف بس بشرط ان كانت ايه؟ تحت مقدوره، زي الوضوء للايه؟ للصلاة. اما ان لم تكن تحت قدرته فليست واجبة، زي حضور 40 للجمعة. يعني في المذهب او غالب المذاهب يقول لك ان من شرط الجمعة ان يحضر 40 ايه؟ واحد. طب انت لازم تروح تدور على 40 عشان تصلي؟ لا مش واجب. طب حضور الامام، الامام الاعظم انه عشان يجي انت مش هتروح تجيبه، جه ما جاش مش عارف، وهكذا. ولا خلاف وخلاف الاصوليين في مقدمة الوجود فقط، لكن مقدمة الوجوب ليست بايه؟ بواجبة. اما مقدمة الايه؟ الوجوب، فبيفرقوا زي ما قلنا مقدمة وجوب ومقدمة ايه؟ وجود. ابن اللحام في القواعد والفوائد الاصولية صفحة 94 بيقول: ما لا يتم الواجب الا به للناس في ضبطه طريقان، منهم الطريقة ايه؟ اللي الشيخ كأنه اشار ليها، ومنهم الطريقة الاخرى، احدهما هي طريقة الغزالي طبعا ابي محمد المقدسي وغيرهما، انه ينقسم الى ما يكون غير مقدور، يقسم ما لا يتم الواجب الا به، يقسموا جسمين، مقدور وغير مقدور. غير المقدور ده خلاص طلع بره الايه؟ ما احنا بنلجا بيه غير مكلف، واخد بالك، زي الايه؟ ما لا يعني مثلا الامام، العدد للجمعه وهكذا، انت غير مطالب بيه ولا ايه؟ هو مقدور ليك، كويس كده. نعم صحيح. ان كان مقدور، واخد بالك، زي ايه؟ يقولوا ايه؟ يبقى مقدور غير مقدور. مقدور ايوه، مأمور بتحصيله ولا غير مأمور بتحصيله؟ طب مأمور بتحصيله زي ايه؟ الطهارة وقطع المسافة الى الجمعة، زي جواجب، واخد بالك. غير مأمور بيه، ايوه، كان نصاب للايه؟ للزكاة، انت مش مطالب بالسعي لايه؟ لايجاد نصاب الزكاة، حتى يجب عليك، ان كان معاك النصاب وجبت عليك، انت غير مطالب بهذا الايه؟ الامر. يجي اذا انحصر الامر، يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بشرطين، ان يكون مقدورا ومأمور بتحصيله. في بعض الناس ما قالوش التقسيمه ديت، طبعا ان ابن اللحام، وده كلام ابو البركات اللي هو مجد الدين ابن تيميه، واخد بالك، قال لك هذه الطريقه ضعيفه، يعني ان احنا نقعد نقسم التقسيمه ديت ايه؟ ضعيفه. احنا الاصل ان احنا نقول ايه؟ ما يفرق بين ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الايه؟ الواجب الا به. هذه الطريقه ابو البركات بيقول عليها هذا القسم ايه؟ ضعيف، واخد بالك، في القسم الاول، اذ لا واجب هناك، وفي الثاني باطل بسبب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. يعني ايه؟ اشكل عليهم في ايه؟ الاقسام. قال لك الطريقه الثانيه ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، ده زي القسم الاول اللي هو غير ايه؟ مقدور، وكالمال في الحج والكفارات اللي هو ايه؟ غير مأمور بتحصيله. فاهم معايا يا جماعه ولا لا؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. قال أبو البركات: وهي أصح، وسواء كان شرطا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا العدم ده تعرف الايه الشرط، او سببا وعرف السبب واخد بالك ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، قلنا الكلام ده وقلنا هي دي الطريقه الايه الثانيه هي الطريقه ايه الاصح. يجي احنا نفرق بين ما لا يتم الايه الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا ايه الا به. خلاص يا جماعه احنا خلينا برضه عشان ايه الطريقه الاولى على هذا التقسيم اللي ما لا يتم الوجوب الا به بنفرق لها بين ايه حاجتين. واخد بالك نقول ما لا يتم الواجب الا به مقدور ولا غير مقدور. ان كان غير مقدور كالزوال واخد بالك لوجوب الظهر فليس ايه بواجب. ان كان مقدور لم يؤمر بتحصيله او مامور بتحصيله، مامور بتحصيله زي السعي للايه للجمعه والطهاره للصلاه والاعداد للجهاد ونحوه يبقى انت مامور بايه بتحصيله، لكن غير مامور بتحصيله زي الايه النصاب للايه للزكاه والاقامه للصوم يبقى هذا غير ايه غير واجب. وايضا الاول غير مقدور ايضا ايه ليس بواجب. يبقى كده اهوت يعني يتفق الايه الامرين ان شاء الله. ودي اخر مساله في باب الامر، نبدا في المره القادمه ان شاء الله في الكلام على باب النهي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.